تعالى لي يا جميل، تعالى لي دايما صورتك على بالي، بحبك والشوق اتني نظرة تانيك شغلاني. شاركنا اللقاء وحسن اللقاء المنصة الفنية، سوبر ستار الأغنية الشعبية، نجم الليل الموال، نجم نجوم مصر، النجم الجميل، النجم حمادة مجدي، بالاشتراك مع مدير مستشفى الحظ العالمي 321 دكتور محمد عبد السلام. يا طبيب معايا قلم كتب الكلام كله في قلب جرح، يا طبيب يسع العالم كله، أمان عليك يا شوق تروح للحبيب تقوله أجدادنا قالوا زمان اللي يحبك يستحمل معاك العذاب كله ويعيش معاك في الدنيا على حلو وعلى مره، بس إن كان حبيبك عسل ما تخلصوش كله كله. من غير عتاب يا زمن نفسي أسألك سؤالين سؤالين اتنين اتنين سؤالين سؤالين اتنين اتنين. جرحت ليه يا زمن، جرحت ليه يا زمن القلب ويا يا عبسلام يلا Yeah.